ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، فسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نتساءل في هذه الحلقة، لماذا كان قرآنا عربيا؟ هل دوما الطيبات للطيبين؟ هل تقوم باقي المخلوقات بدراسات معقدة عن الإنسان؟ لماذا تكرر في سورة الكافرون مرتين ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ما هو البرزخ؟ ما هي أسهم الزمان الثلاثة؟ وهل الموت يعني اليقظة؟ هذه الأمور التي سوف نوضحها لكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، والتي تحمل عنوان النسبية في القرآن الكريم، فتابعوا معنا. لا بد من الإشارة إلى أن نظرتنا إلى الحياة بشكل عام هي نظرة ناقصة، ما دمنا ننظر إلى الحياة من زاويتنا كبشر فقط دون أن نأخذ بعين الاعتبار ماذا تعني الحياة بالنسبة للمخلوقات الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. فالمخلوقات الأخرى لا تقل شأنا وفكرا عن البشر، لقوله تعالى في سورة الأنعام الآية 38، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقد قام الهدهد بدراسة مفصلة عما يفعل سكان مدينة سبأ، وأتى لسليمان عليه السلام بنبأ يقين وليس بخبر، والنبأ يكون عظيما في معلوماته وأهميته، كما أنه أحاط بالموضوع كاملا فقال لسليمان أحط بما لم تحط به. وكذلك قامت النملة بدراسة مماثلة، إذ عرفت اسم سليمان كما عرفت أن من معه هو جيش وجنود وليسوا قافلة تجارية مثلا. إن النسبية في القرآن الكريم تجعل منه كتابا عالميا بامتياز يهم العرب وغير العرب، فمع أنه نزل بلغة عربية مبينة، قال تعالى في سورة الشعراء بلسان عربي مبين، مع ذلك نجد أي إنسان بالعالم بأي ثقافة كانت يمكنه أن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب مع أحكام التجويد وكأنه أنزل إليه. وربما ذلك الشخص الذي يحفظ كل القرآن الكريم لا يدري معنى ولا كلمة في اللغة العربية. لذلك فعلا إن هو إلا ذكر للعالمين حسب ما ورد في سورة التكوير. إذن مع أنه بلسان عربي مبين، لكن هو أيضا ذكر للعالمين. اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لأنها اللغة الكونية، فقال صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث الشريف أن الحساب يوم القيامة سيكون باللغة العربية، إن نبيكم عربي ولسان أهل الجنة أيضا عربي، والحساب يوم الآخرة سيكون باللغة العربية. إذن هو تنزيل من رب العالمين، المؤمن والعربي وغير المؤمن والذي لا يجيد اللغة العربية. فلا يمكن أن يكون القرآن عالميا لو كان أنزل بغير اللغة العربية. لماذا؟ قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنون. إذن مؤمنين بسورة الشعراء الآية رقم 198. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هذا ما ورد في سورة فصلت. إذن لا تصلح إلا اللغة العربية السليمة والبلاغة العربية لكي ينزل بها هذا القرآن الكريم. لذلك وأنزلنا إليك الذكرى أي الصيغة البلاغية للقرآن الكريم لتبين للناس، ولم يقل للعرب ولم يقل لقومك، لتبين للناس بكل ثقافاتهم ولغاتهم ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، حسب ما ورد في سورة النحل الآية رقم 44. العلاقات الاجتماعية أيضا هي علاقات نسبية، فحمالة الحطب لا تصح إلا إلى أبي لهب، أما السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها وعلى جميع أمهات المؤمنين هي الزوجة المناسبة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع نسبي، لذلك من النسبية في القرآن ما ورد في سورة النور الآية رقم 26. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين للطيبات. ماذا يعني الخبيثات والطيبات؟ لو كان المقصود به النساء والرجال فهذا لا ينطبق على الواقع، حتى بالأمثلة التي وردت في القرآن الكريم، فإن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فكيف نوفق أن الطيبات للطيبين؟ امرأة فرعون الطيبة كان زوجها خبيثا، نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هنا في سورة النور يجب أن ننظر إلى هذه الآية من ضمن السياق العام، هذا توجيه إلهي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع شموليته من خلال سياق الآيات. الآيات الكريمة التي سبقت هذه الآية في سورة النور تتحدث عن قذف المؤمنات المحصنات، إذن تتحدث عن القذف وخاصة عن حادثة الإفك عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. لذلك الخبيثات والطيبات المقصود فيها هنا هي الكلمات الطيبة والكلمات الخبيثة، فالإنسان والمرأة الطيبة لا يخرج منها من لسانها إلا الكلمات الطيبة، وهذا واضح في قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن نلاحظ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الخبيثات فالمقصود فيها بها الكلمات الخبيثة، لأن الإنسان الخبيث مثل الكافرين والمنافقين لا ينتج عنهم إلا الكلمات الخبيثة، فقال تعالى عن الشجرة الخبيثة اجتثت من الأرض ما لها من قرار. لذلك نلاحظ بشكل واضح بهذا الشكل النسبي ما ورد في آخر هذه الآية، قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، وهذا مكسب نسبي مذهل. كل إنسان فينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سنحاسب على الكلمة ما عدا الأناس الطيبين. متى ما الله صنف الإنسان أنه طيب لا يخرج عنه ولا ينتج إلا الكلمات الطيبة، هذا لديه إعفاء من ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. إن نظرتنا إلى الحياة هي نظرة نسبية كما ورد في القرآن الكريم، نحن لا نرى الحقيقة على الإطلاق، نستقبل المحيط بنا أو العالم المحيط بنا من كل الجهات عن طريق حواس خمس، هذه الحواس غير دقيقة في نقل المعلومات. مثلا نحن نرى مثلا شعر إنسان نراه جميلا منسابا، هذا مصدر إغراء أمرها الله بستره، لكن لو كنا فعلا نرى بعين مجهرية لكنا رأينا الشعر شكلها مقزز مثل ما نجد أحيانا في بعض الدعايات حينما نكبر الشعر بشكل كبير. فلو كنا نرى الشعر بعين المجهرية نحن أصلا غضينا البصر عن هذه الرؤية. لكن لذلك الحواس الخمسة تنقل لنا مسقط الحقيقة وليس الحقيقة الأساسية. لذلك موسى عليه السلام حينما أراد وهو في الحياة الدنيا أن يرى الحقيقة قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لماذا؟ لأنك في حياة الدنيا، إذا رأيت الحقيقة ذهبت عنك مرحلة الاختبار في هذه الحياة الدنيا، لن تراني. لذلك نرى في كتاب الجمهورية لأفلاطون كيف أعطى هذا الشكل، وضع مجموعة من السجناء، الحقيقة كانت خلفهم، وضع نار من أجل إظهار الضوء، فالسجناء لا يرون الحقيقة والشكل الذي خلفهم لكن يرون مسقط الحقيقة. فنحن في هذه الحياة نتعامل مع مسقط الحقيقة وليس الحقيقة ذاتها. المخلوقات الأخرى تقوم بأعمال معقدة جدا عن الإنسان. لماذا؟ لماذا تقوم بأعمال معقدة؟ الله أعطانا مثالا رائعا، الهدهد هو مخلوق غير إنساني، نحن بالنسبة لنا حاشاكم من أصناف الحيوانات، لكن هذا الهدهد قام بدراسة معقدة للغاية وكأنه باحث وخبير، جاء إلى سليمان وقال له هذا القول العجيب، قال إلى سليمان أحط بما لم تحط به، أي عندي معلومات أنت لا تعلمها، لم يقل عندي خبر، وأتيتك من سبأ بنبأ، النبأ دوما يكون عظيما. عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ فالنبأ هو مجموعة الأخبار التي تنقل بدقة متناهية. ونلاحظ أن الهدهد قال أحط، الإحاطة منها كلمة المحيط أي الشمولية، وعند أهل البادية الحواط الذي يخدم الضيوف ويحيط بشؤونهم. فالهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين واثق من دقة معلوماته، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء كأنه عمل جردا لكامل الممتلكات، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن قام بدراسات عن سلوكهم في العبادة، والأهم من ذلك عرف أن هنالك بيننا وبين الشيطان علاقة سرية غير ظاهرة، مع ذلك تحدث عنها الهدهد، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل حسب ما ورد في سورة النمل. إذن الهدهد الذي نراه في الصورة نقل معلومات موثقة من منطقة مأرب في اليمن إلى منطقة فلسطين حيث كان سليمان مقيما في وادي عربة بوادي النمل، نقل له معلومات غاية في الدقة. إذن المخلوقات الأخرى وبشكل نسبي تقوم بدراسات معقدة عنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذن يجب أن نحترم المخلوقات الأخرى ولا ننظر إليها بالدونية عن مستوانا الإنساني. أيضا قامت النملة بدراسات عن هذا الفريق أو هذا الجيش القادم إليها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة وهي زعيمة النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. لماذا لم تقل لا يقتلنكم؟ لا يحطمنكم فيها كشف علمي مذهل أن النمل يتغذى على مادة السيليكات الرملية، وهذه المادة يصنع منها الزجاج، والزجاج يحطم ولا يخرب. إذن فعلا أعطت كشفا علميا مذهلا، وهذا كشف علمي جاء عن طريق النملة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن علمت اسم القائد، لا يحطمنكم سليمان، علمت أن هؤلاء القادمون ليسوا قافلة تجارية مثلا لكنهم جيش وهم لا يشعرون. إذن قلنا أنه هنالك فرق بين الزوجة وبين المرأة ميز بينها القرآن الكريم. إبراهيم عليه السلام بالشكل النسبي تبرأ من أبيه ولم يتبرأ من والده. والدي إبراهيم عليه السلام الذين لهم العلاقة المباشرة بالولادة، قال تعالى ووالد وما ولد، أما الأب فقد يكون عمًا أو يكون جدًا. يوسف عليه السلام يقول لصاحبي السجن واتبعت ملة آبائي بالجمع، بينما الإنسان له والد واحد، ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لكن إبراهيم عليه السلام دعا لوالديه، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، حسب ما ورد في سورة إبراهيم. إذن من النسبية أن الأب غير الوالد، فوالدي إبراهيم عليه السلام كانا مؤمنين. أيضا تقييم الأعمال، تقييم الأعمال بالنسبة لنا يختلف نسبيا عن تقييم الأعمال بالنسبة إلى الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لماذا تكررت آية مرتين في سورة الكافرون مع أنها سورة قصيرة؟ هذا موضوع مذهل في قصار السور. قل يا أيها الكافرون في الوقت الحالي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما في المستقبل أصر صلى الله عليه وسلم على موقفه ولا أنا عابد، حدد حاضره ومستقبله. إذن في الحاضر لا أعبد، وفي المستقبل ولا أنا عابد. كرر لهم آية الحاضر ليترك مستقبلهم غامضا. لذلك قال في الوقت الحاضر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أما في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أما هم الكافرون أعاد وكرر لهم آية الحاضر فقال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكي يترك مستقبلهم غامضا، لأنهم هم الذين جاءوا إليه وهو لم يذهب إليهم. لذلك جاءت السورة التي بعدها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لذلك قلنا أن تقييم الأعمال بالنسبة لنا يختلف عن تقييمه بالنسبة إلى الله. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الله يقيم ونحن نقيم، وتقييمنا يختلف عن تقييم الله. نذهب معكم أعزائنا بفاصل قصير، نعاود معكم بعد هذا الفاصل فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من تساؤلات هذه الحلقة: ما هو البرزخ؟ ما هي أسهم الزمان الثلاثة؟ ثم هل الموت هو اليقظة؟ تابعوا معنا. التقى موسى مع الخضر عليهما السلام عند مجمع البحرين، أي التقاء النهر مع البحر، وهناك كان المفهوم النسبي للأحداث. فما كان بالنسبة لموسى هي أحداث غير منطقية ولا يمكن السكوت عنها، كانت هذه الأحداث هي أحداث عادية بالنسبة للخضر وينفذها بناء على أوامر عليا. إننا لا نستطيع أن نمارس أو نجرب موتنا، كما لا نستطيع أن نجرب نهاية مجال الإبصار، فنحن لا نرى الظلمة حين غياب النور، فالواقع أننا لا نرى على الإطلاق. موضوع النسبية الذي ورد في سورة الكهف بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، ما كان يقوم به الخضر عليه السلام بالنسبة إلى موسى في المرة الأولى كان شيئاً إمرة، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئاً إمرة. لكن في المرة الثانية أقتلت نفساً زكية بغير نفس، لقد جئت شيئاً نكرة. شيء نكرة لا يقبله عقل ولا يقبله منطق، نفسا زكية بغير نفس أمام رسول مثل موسى من الخمسة والعزم. في المرة الثالثة لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إذن الخضر كان ينفذ أوامر عليا وما فعلته عن أمري. نلاحظ النسبية، الخضر مرتاح جدا في تنفيذ الأوامر. في المرة الأولى قال السيد الخضر لموسى عليهما السلام، قال إنك لن تستطيع، يوجد حرفيت في الكلمة، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي عندي مئات الأمور وربما آلاف الأمور لن تستطيع الصبر عليها. في المرة الثانية ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أيضا حرفيتا. في المرة الثالثة وضع لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. حينما موسى عليه السلام لم يحتمل ثلاث أمور فقط من الأمور الكثيرة التي عند الخضر، نلاحظ الآية العجيبة، قال ذلك تأويل ما لم تستطع، حذف التاء الثانية، قلل المبنى في الكلمة فقلل المعنى، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ولذلك هذا فراق بيني وبينك. من الأمور الطريفة أن السيد الخضر قال لموسى عليه السلام اندهشت من أمور ثلاثة، من خرق السفينة، أصحاب السفينة فتية أشداء في وضح النهار يطلبون النجدة يستطيعون السباحة، الطفل الصغير استغربت، أيضا طلبت أجرا من ولدين صغيرين نائمين. هذه الأمور التي اندهشت إليها وردت معك في السابق، فلماذا لم تندهش؟ وردت معك لكن بشروط أقسى، بظروف أصعب. قلت لي عن السفينة أخرقتها لتغرق أهلها، هذا الموضوع أشد أم حينما كنت طفلا رضيعا لا تستطيع طلب النجدة، لا تستطيع السباحة، لا تدري أين كنت، قذفتك أمك في اليم، هنالك لم تغرق، هنا تقول لي أخرقتها لتغرق أهلها. وكان العملية بعملية إلقاء وليس بوضع منظم، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل، أليست هذه القضية مرت معك؟ فلماذا لم تندهش من قضيتك واندهشت هنا أخرقتها لتغرق أهلها؟ الموضوع الثاني بقتل الغلام نفسا زكية بغير نفس، ألم تقتل شخصا من عدوك ثم هربت إلى مدين؟ ثم الحالة الثالثة، قلت لي عن طفلين صغيرين نائمين لو شئت لاتخذت عليه أجرا، تريد مني أن أوقظ طفلين نائمين لكي أخذ أجرا؟ لماذا أنت سقيت إلى بنات شعيب ولم تطلب أجرا؟ يعني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا فضل من الله. لماذا إذن الأمور الثلاثة مرت معك يا موسى لكنك لم تندهش لها؟ نلاحظ هذا الأمر النسبي في القرآن الكريم. هنالك أيضا موضوع البرزخ، البرزخ هو الحاجز بين الدنيا والآخرة، متى ما الإنسان عبر هذا البرزخ أو هذا الحاجز نحو الآخرة لا يستطيع العودة إلى الدنيا. قال تعالى ومن ورائهم برزخ، ولم يقل هم داخل البرزخ، ومن نعمره ننكسه في الخلق، لذلك النسبية في الزمان أن سهم الزمان يتحرك باتجاه واحد ولا يعود بنا إلى الخلف. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وتقول الحكمة الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان فيك بتغيير صفاتك بتغيير شكلك العام نحو الهرم، فاعمل فيهما الخير. لذلك الفيزياء الكمية تقول أن لا تساوي في اتجاهات الزمان، فالزمن يسير باتجاه واحد، متى ما عبر الإنسان إلى البرزخ سهم الزمن لن يعود به نحو الوراء إلى الحياة الدنيا. أسهم الزمن ثلاثة، أسهم الزمن سهم الديناميكا الحرارية، وهو اتجاه الزمان الذي يزداد فيه اضطراب الانفجار الكوني. نحن حاليا طالما الكون في حال التوسع يوجد حياة، متى ما توقف سهم الزمن وبدأ الكون بالتراجع هنا الموت المحتم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، لا يوجد حياة إطلاقا. إذن الحياة توجد في حال التوسع، في حال الانسحاب لا يوجد حياة، أي أن سهم الزمان يتحرك نحو الأمام، متى ما بدأ بالعودة إلى الخلف انتهت الحياة بشكل كامل. السهم الثاني سهم سيكيولوجي إنساني، نتذكر فيه الماضي ولا نعلم المستقبل. لماذا؟ لأن النسبية في القرآن الكريم وفي الحقيقة تسير نحو اتجاه واحد. نحن يمكن أن نتذكر الماضي، لكن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. السهم الثالث قلنا هو سهم الاتجاه الكوني، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يوجد حياة، لكن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فلن يوجد حياة. أي شخص بالنسبة لنا نسبيا يكون شخصا مبهما، لكن بعد أن نقوم بالتعامل معه والاستئناس له ربما يكون من أقرب المقربين. هذا ما أوضحه إبراهيم عليه السلام في سورة الزاريات حينما جاءه الملكان الكريمان، قال سلام قوم منكرون. فكل شيء غريب، كل مكان غريب، كل إنسان غريب عنا بالنسبة لنا يكون منكر غير معروف. إذن هذه النسبية وردت في قول إبراهيم قوم منكرون. من الأمور النسبية أيضا أن الإنسان أحيانا ولو أنه آمن يقرن إيمانه بشيء من الشرك، كما ورد في سورة يوسف الآية 106، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك قلنا أن نظرتنا إلى الحياة تختلف عن نظرة الإله لنا وللحياة، فنحن نعيش في حياة دنيا وليست حياة سامية. لكن لا يمكن إدراك الحقيقة في هذه الحياة التي هي فقط عبارة، واعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم في سورة الحديد. إذن الحياة الدنيا لعب ولهو، وكأننا أطفال صغار جدا جدا بالنسبة إلى الله، نلهو ونلعب، لكن الوصول إلى القيم الحقيقية لن تظهر إلا بعد أن نعبر البرزخ ونصل الآخرة. لذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صيغة مبالغة من الحاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم صراحة حسب ما ورد في الحديث الشريف: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يقول أبو الحسن التهامي: العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. ربنا إننا آملنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته.